بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عطفا على ما سبق في قصة يوسف، حيث أنه مشى موكب يوسف وسارت قافلة يوسف من الشام إلى مصر، وطبيعة الحال هناك حوادث يذكرها التاريخ والروايات في هذه المسيرة والرحلة، والمقصود أن نأخذ العبرة والدروس من قصة يوسف بحوادثها ووقائعها وما جرى ليوسف. يعني ليس المقصود هو التسلي وقضيان وقت، إنما الهدف من قصة يوسف بالخصوص أنه آيات للسائلين أولا، وعبرة لأولي الألباب ثانيا، وهدى وبشرى للمؤمنين ثالثا. فلذا المؤمن من قصة يوسف إنما يهتدي ويبشر في حياته وبعد مماته، ويرى فعل الله واقعا. عندما الإنسان يطالع قصة يوسف يجد أنه كثير من الحوادث تتلاءم وتتطابق مع حياته، فلذا يستأنس بقصة يوسف لا سيما الشباب. ومن هذا المنطلق في هذه الأمسيات المباركة لازلنا وإياكم في بداية الطريق مع يوسف، وإلا قصة يوسف قصة ليس تنتهي بشهر وبشهرين، إنما تطول. ولكن حاول إن شاء الله عسى والعز أن نوفق نذكر أهم الوقائع والحوادث التي جرت على يوسف. وصلنا وإياكم إلى أنه يوسف عندما أرسل إليه حاكم بيت المقدس جيشا لكي يأخذ يوسف، يوسف ظهر بجماله فأغشي عليهم، ونجا يوسف مع مالكه مالك ونجت القافلة كلها. فأعجب يوسف مرة أخرى بجماله، نزل جبرائيل عليه قال يا يوسف لا تعجب، فإن هذا الجمال من الله سبحانه وتعالى، لا تعجب لأنه هذا كله من الله. والدليل على ذلك قال له امشي دا أراوي لك بالطريق. يقال مشت القافلة أنا وصلوا إلى قرية أو بلدة اسمها عريش، ربما إلى الآن موجودة لا أدري، المفروض الإنسان طالع جغرافيا ويشوف أن هذه المنطقة موجودة عريش بين الشام وبين مصر. فلما وصلوا إلى تلك البلدة وإذا به يجد يوسف أنه كل أهل البلد لا يقلون جمالا عن جماله، البلد كله كلهم من حيث الهندام من حيث الشكل من حيث الصورة تقريبا يضارعون يوسف بجماله، قريبين عن يوسف في الجمال. فيوسف عندما دخل بعد كلهم عندهم هذا الشيء، جمال يوسف الكل عندها، فلذا ما اعتنوا به لا يبالون به اصلا كانما رجل غريب ديمور، لان بشكلهم هم بشكلهم وبشكلهم نفس الشكل، فلذا ما اعتنوا به. فلما لم يعتني يوسف بالامس 12,000 جندي كلهم ما عت روحهم لما شافوا جمال يوسف، والان ما حد ما يعتني به، فصعب هذه. ما ادري ذول اللي عندهم شخصيه اجتماعيه يقفون على ما اقول، انه مثلا الصبح يحترمونك على انه رجل عالم ديني فلان، واذا العصر الطب للجامع ما حد ما يحترمك، ما حد ما يعتني بيك اصلا، بل يضحكون مثلا يشربون سجايرهم وكانما مساله طبيعيه، راح يصير خاطره شيء عجيب الصبح شنو كان هسه شنو. فالانسان مهما يكون يتاثر، فيوسف بالجانب الانسان تاثر من الموقف، انه عجيب انا ما حد ما يعتني بي بجمالي، وانا كيف وكيف، ويضرب بجمال المثال، واذا به الجماعه كل واحد مشغول بنفسه ما حد ما يعتني بي. لذا عرف النقطه وين، انه هذا ما فعله بنفسه انه اعجب بجماله، الله اراد يراوي له انه شوف انا عندنا من امثالك هوايه مثلا، واصلا نخلي جمالك مثل جمال الاخرين، مثل ظاهريا نخليها بعد لا يضرب بك المثل. فلذا استغفر ربه وبكى واعترف بما صدر، فالله سبحانه وتعالى مره ثانيه القى في قلوب الناس موده ومحبه يوسف، وتجلى الجمال اليوسفي مره اخرى لهؤلاء اهل البلده، بلده عريش، مره ثانيه تجلى جمال يوسف فتعلقوا به كأنما غفلوا عن هذا الشمس الجديد اللي دخل في بلدهم، لذا تعلقوا به مرة أخرى ورجعت ذيك الحالة اللي كانت بين الناس بالنسبة إلى جمال يوسف. فعلى كل حال هذا كان مما أراد الله سبحانه وتعالى ليوسف أن يربيه تربية إلهية، باعتبار الله رب العالمين فيربي أولياء يربي عباده، فهذا نوع من التربية الإلهية. فسارت القافلة ومشت بموكبها اليوسفي تطوي الصحاري والبراري حتى أنه بلغوا إلى آخر منزل من مصر، يعني بقى بينهم وبين مصر فقط هذا المنزل، باعتبار كانت منازل من الشام إلى مصر كل سفرة في زمن قديم كان مثلا كل 200 كيلو متر أكو منزل، خان مثلا منزل، بحيث الناس ينزلون يستريحون وتستراح فيهم الجمال، ثم بعد ذلك يطون السير مرة أخرى. لذا بقى منزل واحد حتى يدخلوا مصر، فنزلوا القافلة نزلت في هذا المكان في هذا الموضع الذي أعد للمسافرين، منزل المسافرين، فنزلوا الاستراحة. مالك قال له يا يوسف عليك غبار السفر ووعتاء السفر، فأرجو أنه تغتسل بنهر دجلة، بنهر النيل معذرة، بنهر النيل أنه تغتسل. قال ما يخالف هذا من حقك، باعتبار كان عبد له، فأراد أن يغتسل في نهر دجلة، وإذا به الله سبحانه وتعالى جعله في هالة من نور لأنه لا يرى جسده في تلك الحالة، حتى لا يرى جسده جعل في هالة من نور ودخل الماء. يقال في الحديث صحة الحديث ضعفها صحته ما أدري، على كل حال موجود هذا المعنى أنه حوتة من الحيتان أخرجت رأسها من البحر فوقع عينها على يوسف فهتفت بالأسماك والحيتان أنه غضوا أبصاركم غضوا أبصاركم، فكل الحيتان غضوا أبصارهم. الله سبحانه وتعالى لأجل هذا العمل، باعتبار لا يضيع عمل حتى الحيتان في البحر، فلأجل هذا العمل احتراما للمقام النبوة لكي يجازي هذا الحور، الله سبحانه وتعالى أعطاه من حيث النسل جعل في نسله حوتين، بحيث حوتة أصبحت معبد ليونس بطن الحوت، يونس في بطن الحوت كان يعبد ربه 40 يوم و40 ليلة، فذلك الحوت كان من نسل هذا الحوت الذي قال للأسماك غضوا أبصاركم، والحوت الثاني الذي بلع وأخذ خاتم سليمان ولا زال في جوفه، لا زال طبعا هاي من عندي دا أقولها ما أدري، على كل حال لأن خاتم سليمان عند الحج عليه الصلاة والسلام، هذا ما نعتقده. على كل حال فالخاتم السليماني يقال وقع في بطن هذا الحوت. هذه الرواية طبعا أنا من كتب السنة شفتها، في كتبنا نحن الإمامية الشيعة لم أرى هذه الرواية، ولكن موجودة في كتب السنة مثل هذه القصة. فلما اغتسل وكمل خرج من الماء، يقال أصبح جماله أكثر بعد، باعتبار الغبار راح من عنده فزهى أكثر وأصبح كالبدر في ليلة تمامه. فألبسه مالك أفخر الملابس، ثم بعد ذلك أرسل رسولا إلى مصر أنه قل لهم جاءت قافلة وفيها عبد يباع في هذه القافلة، ونطأ أوصاف هذا العبد، أنه هذا العبد شنو من عبد، شنو من جمال عنده، وهو يوسف. فلذا ذهب الرسول وأخبر على أنه أيها الناس يا أهل مصر، إن أردتم أن يذهب حزنكم وأن تزدادوا نشاطا وقوة فتعالوا وانظروا إلى جمال يوسف، لأنه جمال يوسف كان يزيل الهم والغم. وعندنا في الحديث كما ذكرت بالأمس هذا المعنى، ثلاثة يذهبن الحزن: الماء والخضراء والوجه الحسن. فلذا قال: ألا ومن أراد أن يزيل همه ويكشف كربه ويدفع حزنه فعليه أن يرى جمال يوسف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واقعا الله إن شاء الله يرزقنا رؤية جمال يوسف الزمان. احنا عندنا يوسف القرآن اللي الآن بنحكي بقصته، وعندنا يوسف الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي طاووس أهل الجنة. طاووس أهل، هم أهل الجنة، جمالهم جمال يوسفي. وإذا به صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام عجل الله فرجه الشريف طاووس أهل الجنة، يعني شوف شنو من جمال عنده. فإذا واحد يرى جمال صاحب الأمر بلا شك يزال همه وغمه، بل يترك الدنيا وما فيها. سأذكر لكم القصة، قصة يوسف، حتى نشوف أنه جمال يوسف ماذا فعل بالناس أنذاك. على كل حال الناس التموا من كل مكان ومن كل صوب، وحازم التموا باستقبال هذا الموكب اليوسفي وهذه القافلة اليوسفية. التمت الناس رجالا ونساء وصغار وكبار باعتبار خبر مهم، وهذا كل شغل رب العالمين، ألقى في قلوب الناس أن يستقبلوا يوسف. فخرجت الجماهير كلها باستقبال يوسف، وما أن وصلوا إلى يوسف إلا ووقعوا سجدا وقالوا: سبحان الله، ما هذا بشر، إن هو إلا ملك كريم. هذا مو إنسان عادي، هذا شيء فوق العادة. لذا يقال وقعوا، وحتى في الحديث عندنا أو في التاريخ أنه قتل في ذلك اليوم من شدة ازدحام الناس 25,000 نفر، من كثرة ازدحام الناس أنه تحت الأرجل صار 25,000 نفر قتل من شدة الازدحام. كل هذا كانوا بانتظار جمال يوسف، فلما رأوا هذا الجمال ساروا مع الموكب، بعد كلهم مندهرين ومتعجبين ويسيرون حتى دخلوا مصر. وصلنا إلى مصر، وهو راح يكون مبدأ المشهد الثاني من قصة يوسف عليه السلام. فلما وصلوا إلى مصر أدخل مالك مصر في دار وسيعة، ثم قال: أيها الناس، من أراد أن ينظر إلى يوسف نظرة واحدة، كل نظرة بدينار، كل نظرة بدينار، كل عين تشوفها مرة دقيقة تشوف يوسف لازم تعطي دينار. فيقول لك: في ذلك اليوم من طلوع الفجر إلى الغروب بالليل اجتمع عند مالك 600,000 دينار، يعني 600,000 نفر شافوا يوسف وكل واحد دفع دينار. ثم بعد ذلك قالوا لمالك: هذه المعاملة رخيصة جدا، هذا الجمال أكثر من هذا الحكي يسوى. فعليه في اليوم الثاني مالك قال على أنه كل نظرة اللي ينظر بدينارين. يقال في الليلة الثانية اجتمع عند مالك، لأنه الله وعده قبل 50 سنة، القصة لا تنسوها، قبل 50 سنة أنه مطرت السحاب عليه دراهم ودنانير وفضة وذهب. لذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يحقق له هذه الرؤيا، والآن بعد 50 عام إنما كان تحقق الرؤيا. فاجتمعت في تلك الليلة الثانية عند آلاف آلاف الدنانير في الخبر، آلاف آلاف يعني بالملايين اجتمعت عند الدنانير. زين، على كل حال شاع الخبر، مصر كلها قامت وقعدت، صار أبرز خبر بالإعلام أنذاك هو خبر دخول يوسف، شلون من عبد جايبين بحيث المملكة والشعب كلهم انخبصوا بيوسف. يقال من الناس من كان يدفع مالا، ومن الناس من بذل نفسه، لأنه من شدة جمال يوسف هناك من مات شوقا ليوسف وحبا بيوسف مات، ويقال في الخبر 15,000 نفر ماتوا إضافة على 25,000 نفر بالازدحام. هذول لا بس شافوا جمال يوسف ما عتروحموا ماتوا وقعوا ماتوا. والله لسه التاريخ ما يدخل هذا المعنى ما أدري، ولكن الظاهر هو مجموعة مخلط يا لوز بعد رجال ونساء الظاهر من كلهم ميتين. فعلى كل حال ماتوا هكذا يقال في الخبر. العجيب أن كانت بنت ملكة بنت شداد من بنات شداد بن عاد اسمها عاتقة، سمعت بالخبر أنه جايبين فد واحد بمصر كيت وكيت، فيقال على أن هذه عاتقة الملكة قالت سأشتريه، أنا هيش عبد أدور أشتريه. فجاءت إلى مصر بألف بعير، وعلى كل بعير حمولة من الذهب والفضة والعنبر والمسك والزعفران والحرير، كل هذه جابتها مع ألف غلام، وعلى رأس كل غلام تفاج من ذهب. شو موكب عظيم ذولا جوي حتى تشتري بهذه الأموال يوسف. يقال ما أن رأت يوسف إلا وقالت هذه الأموال كلها لك يا يوسف لنظرة واحدة، قيمتك أكثر من هذا، تسوى أكثر من هذا، أنا تتصور شيء ولكن الآن رأيت شيء آخر، فهاي لنظرة واحدة رح أعطي كل هذه أموالي، هاي اللي جايبها كلها رح أعطيها في سبيلك. فيقال وزعت الأموال كلها على فقراء مصر لرؤية واحدة رأت يوسف. زين، بعد ذلك قالت يا يوسف إذا كنت أنت المخلوق هكذا عند الجمال فكيف بخالقك؟ أنت مخلوق وعندك هذا الجمال، لا أشوف الله اللي خالقك شنو من جمال عنده، إن الله جميل ويحب الجمال. لذا قالت يا يوسف إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك نبي الله ورسوله. صلوا على محمد. لذا آمنت بربي يوسف، فلما آمنت ودخل محبة الله سبحانه وتعالى، هذا شيء يدل على أن الإنسان بعض الأحيان من العشق المجازي يصل إلى العشق الحقيقي. احنا نريد من قصة يوسف أنه نصل إلى حب الله، هدفي أنا هذا، أنه هذا الحب المجازي هذا يسمى باصطلاح العرفاء الحب المجازي، الحب المجازي قنطرة الحب الحقيقي، قنطرة لحب الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله في قصة زليخة أنه كيف بعد ذلك أخذت تعبد الله سبحانه وتعالى في محرابها بعدما آمنت ورأت الحق، الآن حصحص الحق، بعد ذلك أخذت تعبد ربها. كان يوسف يطالبها باعتبار أصبحت زوجة يوسف، يطالبها بما يطالب الرجل من المرأة، فكانت تمتنع وتشتغل بالعبادة. يوسف اليوم سألها قال له أما أنت اللي اشتهرت بحب يوسف شلون أنا تتركيني؟ قالت ذاك الوقت اللي جيت أحبك ما كان داخل حب رب العالمين في قلبي، ولكن الآن قلبي إنما هو مهبط لحب الله، إنما هو مأوى لحب الله، فعشقت الله سبحانه وتعالى فدعني أشتغل بعبادة ربي. بعدين توصل لهنا المسألة، فعليه هذه كلها مقدمات إن شاء الله لكي نصل. فهذه الملكة آمنت بيوسف وبربي يوسف وذهبت إلى جزيرة من الجزر وأخذت تعبد ربها. ومن جد وجد، هذه نقطة مهمة، اللي جد في الأخير يوصل له، وكل فراق إن شاء الله آخر وصال. عندنا يوسف افترق عن أبيه وأبوه يعقوب 40 سنة أو 80 سنة لكن بعدين وصل، مالك 50 سنة لكن بعدين وصل، لأنه جد، والذي يجد يجد، هذه قاعدة، من جد وجد. خليني أسألكم هذه القصة حلوة، طبعا نفتح في القوس أسألكم هذه القصة ونرجع مرة ثانية إلى قصة يوسف. يقولون في واحد درويش فقير مر على بلدة مملكة دولة، وإذا به يجد على باب الملك مكتوب من جد وجد، من جد وجد، يعني كل واحد اللي يجد لازم يجد يوصل في اليوم. من طرق الباب ولج بلجاجة ولج، من طرق الباب ولج ولج أي دخل، ولوج بمعنى الدخول. فلذا هذا الدرويش الفقير شاف العبارة مكتوب، قال لابد أن أرى صحة هذا المقولة، باعتبار على باب ملك مكتوب، ملك كاتب هذا الشيء، خلي أشوف واقع عنها بصحيح أو لا. أرسل خاطبا إلى بنت الملك، دس خاطب قال أخطب لبنت الملك، لأنه من جد وجد، أخطب لبنت الملك. يقولون الخطاب جاء لكي يخطب بنت الملك، فأخبروا الملك بأن هناك درويش فقير بالباب وداز رسول على أنه يخطب بنتك. قال عجيب، يعني المسألة وصلت لنا، قال بني رجل فقير يخطب بنت الملك. جمع الوزراء، قال ماذا نفعل مع هذا؟ قالوا نضربه أو نقتله. قال لم يفعل شيئا حتى يستحق ذلك، لا هذا ما يصير. قالوا إنه مجنون. قال نعم، أجنه حب بنتي، صحيح مجنون لكن هذا حب جنوني، هذا جنون حب، هذا ما يلام عليه، لازم نحل المشكلة بشكل آخر. قال إذن ما التدبير، ما الحيلة؟ قال الحيلة أنا عندي خاتم، أنا أذب الخاتم في الدجلة، في نهر دجلة، وبعدين نقول له إنه إذا طلعت الخاتم من النهر بنتي إلك. قال وش فكرة؟ جابوه هذا الفقير الدرويش إلى نهر دجلة، رأوه الخاتم، قال هذا خاتم الملك، شوفه علاماته أوصافه إلى آخره، راح ندبه بالنهر، إذا قدرت تطلع هذا الخاتم لبنية إلك. قبل، قال الوفاء بيني وبين الملك، قال وفاء، عهد وفاء. قبل، ذبوا الخاتم بالنهر، من جد وجد، ذبوا الخاتم بالنهر، وإذا به هذا شلح شال أردانه، شمر عن ساعديه شال أردانه وجاب دل وقام يشيل المي من النهر، شط دجلة يذبه بره. شافوا لا صاحبنا يعني سواها من صدق القضية، قالوا بابا هذا شيء غير معقول. قال لا أنا أشيل المي. قالوا أدري يعني أنت تدري أنه تقدر تشيل المي مثلا تكب الماء كله وتطلع الخاتم؟ قال أنا هل قد أشيل المي إلى أن تطلع الأرض وأبحث عن الخاتم إلى أن أشوف الخاتم وأجيبه للملك حتى أخذ بنته، لأنه من جده وجد، يثبت أن هاي صحيحة أي ولا. قال أنا هاي أسويها. قالوا لا أتقدر على ذلك؟ قال لا يخلو بالحالين، إما أقدر فعندئذ أنا وصلت إلى منيتي، وإذا هم ما أقدر فشي مو معقول بنظركم، ما أقدر ما لازم، لا أقل أنا أموت على هالشغلة وأموت وأنا حب بنت الملك في قلبي، هذا أمزين إنه ما أقدر ما لازم، لكن أقل أموت بحب بنت الملك، وهذا أمر جيد. طبعا أفتح قوس آخر، جتني الآن قصة ثانية بذهني، أفتح قوس أو لا؟ نعم، هاي مثل الكمبيوتر كل ساعة يفتح له فد نافذة ويندوز، نفتح نافذة أخرى، خلي أفتح هاي النافذة ونرجع القصة الأصلية. فد يوم سليمان يمر شاف فد نملة، نمل طبعا مذكر، نمل مذكر، شاف يحمل بين هذا بين راسه يحمل حجر من جبل، يشيل حجارة غيرنا لا ترى بالبصر، ومن مكان إلى مكان، كان يعرف منطقة الطير والحيوانات. فسأله ماذا تفعل؟ قال له والله أريد أحلك هذا الجبل من مكانه. قال له شنو؟ قال له أريد أحرك هذا الجبل من مكانه. قال له ليش؟ قال لأنه عندي حبيبة وقالت إذا أردت أن تصل إلي لا يمكنك إلا أن تزيل هذا الجبل من مكانه، وأنا بعشقها وبحبها سأسوي هاي الشغلة. قال واقعا تقدر؟ قال لا أدري أنه لا عمري يكفي ولا عندي قدرة ولا هذا الجبل يقدر واحد يزحزحه من مكانه. قال له إذن لماذا تفعل هذا لغو؟ قال لا ليس لغوا، أنا لا أقل مستأنس أنه عندما أشيل الحجارة أشيل بحبي حبيبتي باسمها، أشيل الحجارة على رأسي وأودي من مكان إلى مكان، وأجي أشيل حجارة ثانية أشيلها وأوديها. هذا هو هالعمل، أنه أنا مرتاح مأنوس. هذا شيرين وفرهاد، معروفة القصة في إيران، شيرين وفرهاد. شيرين معشوقة فرهاد، قالت لا تصل إلي إلا أن تنحت الجبل كله، سوي مجسمة الجبل. فيقال أنه فرهاد إجا إلى جبل بستون في كرمانشاه، موجود الآن، موجود آلاف السنين مرت والجبل لا زال يشهد على حب شيرين وفرهاد. فأخذ ينحت الجبل، والآن الجبل منحوت من أثر حب فرهاد وشيرين. معروف هذه القصة في تاريخ وفي الثقافة الفارسية الإيرانية. على كل حال، فالإنسان بعض الأحيان يستأنس. صحيح ربما أنا ما أشوف الحجة عليه الصلاة والسلام، لكن محبوب قلبي هو بهالمقدار، يوسف زماني بهالمقدار، أنه أسلي قلبي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أسلي قلبي أنه أصيح يا صاحب الزمان، يا مولاي، يا حجة ابن الحسن، دائما أسلي قلبي. شافه مجنون ليلى قيس العامري، شافه الصحراء كلها كاتبها ليلى ليلى ليلى ليلى، قال يا مجنون ما هذا؟ شو كلها كاتب صحراء ليلى؟ قال أنا أخو ما أقدر أوصل إلى ليلى، لكن أسلي قلبي بذكرها، وبهالمقدار هالمقدار أسلي قلبي، أنه الصحراء كلها أكتب ليلى. واحد كان من العرفاء، أنه أي طفل يشوف شاي الحلويات بجيبه، أي طفل يشوف يقول قول الله، ذاك يقول الله يطيح حلوية يأكل، قول هاي شنو؟ قال هذا اسم محبوبي، أنا أحب الله، فإذا أريد أسمع هذا الاسم من الأطفال فأعطيهم حلوى في مقابل هذا الاسم، فيذكرون اسم محبوب قلبي، يذكرون اسمه محبوبي. يا مونس من لا مونس له، يا صاحب من لا صاحب له، أنيسي مونسي. فعلى كل حال، هذا الرجل الدرويش الفقير أخذ يشتغل، ورسنا جوي الزبرة الحاكمة أتت، وإذا أبي شافوا هذا الدرويش لا زال يشيل سطلة يوميا، يشيل سطلة ويدب الماء مع الدجلة برا. واحد من الملاحين انكسر قلبه، هذا خطير مسكين، أنا راح أغوص وأبحث عن هذا القاتل، ما دام هالشكل راح أغوص. فأخذ يغوص باحثا عن الخاتم حتى وجد الخاتم، فطلع الخاتم مقاهل هذا الفقير درويش، درويش أخذه ورسنه، من جده وجد، ورسنه كاملة اشتغل ولو غير معقول. احنا عندنا هذا أمر غير معقول، لكن هذا غير معقول سواء معقول، من جده وجد. فأخذ الخاتم وراح إلى الملك، قال تفضل هذا الخاتم وعلى العهد. الملك قال على العهد، صح الحق معك، البنت لك، جهز العروس. جهز العروس سيدنا الدرويش، قال لا ما أريد. قال ليش؟ قال الجنس مع الجنس يميل، أنا فقير، المفروض أنه ترى كفء زوج، كفء لهذه البنت، هذه بنت ملك تحتاج إلى يكون صهرك ابن ملك مثلا من طبقتك، أنا هو من طبقتك. قال إذن لماذا فعلت هذا كله؟ قال لأن وجدت قد كتب على بابك، من جد وجد، أردت أن أرى حقيقة أو لا، عرفت أنه هذا حق وحقيقة، لذا فعلت ما فعلت. فمن جد وجد، مالك جد 50 عام كل سنة يذهب إلى الشام حتى يرى يوسف، وأخيرا توفق. وكذلك يعقوب، والإنسان عندما يجد في طلب الله سبحانه وتعالى، من عرفني طلبني، ومن طلبني وجدني، ومن وجدني عشقني، ومن عشقني قتلته، ومن قتلته فأنا ديته. الله يكون دية عاشق المقتول في حب معشوقه، في حب الله سبحانه وتعالى. من يقتل في حب الله، الله يقول أنا ديته، مثل الصوم، الصوم لي وأنا أجزى به، وأنا أنا الذي أجزى بهذا الصوم، يعني ما في شيء يعادل هذا الصوم الذي يكون لله سبحانه وتعالى. على كل حال، اشتهر الخبر بين الناس على أنه هناك عابد سيباع. بعد 3 أيام لما كان يوسف في مصر في هذا الدار، والناس يأتون زرافات زرافات يرون جمال يوسف ويدفعون الأموال الطائلة لمجرد رؤية واحدة، ويا ليت أنه المؤمن يدفع أموال طائلة في سبيل الله كي يرى الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام ولو لمرة واحدة، مرة واحدة هم تسوى، والله تسوى. ما تدري الجمال صاحب الجمال شنو من شنو، يعني احنا ما ندري، بس هاي الشكل وصفونا، هذا الوصف اللي موجود جمال يوسفي لمولانا صاحب الأمر، لأنه صاحب الأمر عند جمال جمال يوسف في الحديث الشريف، فأخذ جمال يوسف بل زاد على جمال يوسف عليه الصلاة والسلام. بس يحتاج لنا شوية لسوف المعاملة. أنا ذكرت هذه القصة سابقا بس خلي أعيدها مرة أخرى باعتبار قصة واقعية حقيقية. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واحد من الشباب في قوم ستيقوم أو في مكان آخر، على كل حال من شبابنا ما أريد أبين وين، من شباب المؤمن المتدين، هذا يقول الزوج في ليلة العرس، شاف زوجته تبكي بكاء مرير شديد غير طبيعي، قال ايش مش تبشي؟ قالت بالأمان، ألخص القصة، قالت بالأمان، قال بالأمان، بس قولي شنو الموضوع؟ قالت لست بنتا، قد غرني الشيطان. يقول غضب هذا الشاب المؤمن المتدين، غضب، ومن شدة غضبه ارتعدت فرائصه. بعد ذلك أكو دولشة ماء يدب من الماء على رأسه حتى يهدأ شوية، ثم أخذ يفكر فهذه الآن ماذا أفعل بها، وكانت علوية، العمدة هنا نجات علوية، لكن الشيطان لعنة الله عليه. على كل حال أنه ماذا أفعل مع هذه بنت رسول الله، شو سوي؟ لذا قال ماكو الطريق إلا أنه أتعامل مع رسول الله، إما أفضحها وإما أسوي معاملة يا رسول الله. فتوجه إلى رسول الله، قال يا رسول الله معاملة معك، أنا راح أستر على هذه العلوية، أستر عليها قربة إلى الله وحبا لك وحبا بك أستر عليها. فجاء إليها وقال يا بنت قومي، أنا أعيش وياك إلى آخر حياتي أولا، وثانيا أخذ منك، خليك ببطن عيني، قلت رسول الله أخذ منك وأكتم سرك، هذا عهد بيني وبينك. وهو في قلبه متعامل مع رسول الله. فرحت العلوية، وإذا به في اليوم الثاني يدق بابه، عندما يفتح الباب قارش من صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، قال يا هذا الحجة ابن الحسن يسلم عليك ويقول الجمعة أنا ضيف عندك، أنا هالجمعة ضيفك، غدا يمك تسوى. لذا واحد لازم يفعل ارتباط ويا الحجة يوسف الزمان عزل الله تعالى فرجه الشريف. على كل حال وصلت المسألة أنه شاع خبر يوسف بالبلد أنه سيباع بعد 3 أيام، فأجلسه على كرسي للبيع، لكن قال مالك أبيعه بالمزايدة، ما أخلي ثمن، بالمزايدة ليس أكثر يوسف إلا، لأنه الله وعده قال أنا أنطيك أموال طائلة من وراء هذا العبد. فقال علاش أنا أقيمه أخلي له قيمة خاصة، أنا أخلي أفوض الأمر للناس اللي يحب أكثر يدفع أكثر. فعليه قال أبيع يوسف بالمزايدة. فاجتمعوا عشاق يوسف أصحاب الثروة والمال، اجتمعوا على أنه يشتروا يوسف. اللطيفة بالتاريخ مذكور هذا المعنى، أنه كان في صف عشاق يوسف عجوزة وبيدها نسيج غزل، تغزل عجوزة تغزل بيدها نسيج الغزل بيدها. قالوا هذا صف عشاق وشراء يوسف، دول يحبون يوسف واقفين بهذا الصف واللي يريدون يشترون يوسف، انت ليش واقفة؟ قالت انا جاي اشتري يوسف. فشنو عجوزة تشتري يوسف؟ الناس اموال ذهب وفضة ومجوهرات وحرير وزعفران جايبين في سبيل يقيمون يوسف بالمزايدة دا يشتروا، انت شنو جايبة؟ قالت هذا النسيج، نسيج انا جايبه بهذا النسيج اشتري يوسف. قالوا واقعان او مجنونة؟ قالت لا واقعان، انا جاي اشتري يوسف. قالوا على اي اساس؟ شنو الحكمة تعجوزة شنو الحكمة؟ قالت الحكمة اولا اشوف يوسف ولا مرة واحدة، إن أنا أشتريه أشوفه بعد مرة أبيب واحدة، الحكمة الأولى. والحكمة الثانية بالتاريخ يذكر أن هناك عجوزة أيضا جاءت وأرادت أن تشتري يوسف، هاي همة عالية من هاي العجوزة، أنا أريد التاريخ أذكر، وبالفعل إلى الآن تذكر هذه المرأة العجوزة أنه أرادت أن تشتري يوسف بغزلها بنسيجها. إلا أنه واحد من الكهول من الشيب أصحاب التجربة عندما صارت المزايدة بالنسبة إلى قيمة يوسف وإذا به نادى بالناس: أيها الناس كفوا أطماعكم، لا تطمعون بيوسف. قالوا لنا، قال هذا عزيز ولا يشتريه إلا عزيز، هذا عزيز وما يشتري إلا عزيز. قالوا زين، ما مقصودك؟ وصل الخبر إلى عزيز مصر أنه جايبين عبد يباع وأنه لا يشتريه إلا عزيز، ويقصد به جنابك عزيز مصر. قال عجيب، يعني وصل المسألة، عبد أكو بحيث لا يليق إلا أن يكون في بيت ملك وفي بيت عزيز مصر. قالوا بلي، لأنه كل واحد يشتري ما يقدر يشترون يوسف. قال سأشتريه، إلا أنه هو ملك بيقدر يطلع للسوق النخاسين يشتريه. فهيئ فد محفل كلش عظيم، كراسي مذهبة، وفد محفل ضخم جدا مذكور بالتاريخ، ضخم جدا، وجاء فد كرسي خاص. ثم دعا مالك ويوسف على أنه يريد يشوفه حتى يشتري، فما أن رأى جمال يوسف إلا وانبهر وتعجب، فأجلسه قال له زين قيمتك شنو شقيت؟ سأل المالك. الله سبحانه وتعالى أرسل ملكا بصورة رجل وهمس في أذن مالك، قال له قول قيمة هذا العبد إنما بوزن ذهب وبوزن فضة وبوزن حرير وبوزن زعفران وبوزن المسك وبوزن عنبر، وين ما أكو أشياء غالية أنا ذاك، وبوزن مجوهرات بكل ألوانها أنا أبيع يوسف بالمزايدة، تريد اشتري. عزيز مصر قبل، قال ما يخالف اشتري، اشتري هذا العبد علي بخزانتي، كل ما أكو بالخزانة جيبوها، فرغوا خزانة الملوكية كلها فرغوها. عزيز مصر إما بمعنى وزير أو رئيس وزراء مصر أو بمعنى ملك مصر، لأن بعض المفسرين يقول عزيز مصر يعني ملك مصر، وبعضهم يقول لا، ملك مصر كان فرعون، وإنما عزيز مصر يعني رئيس وزراء. فعلى كل حال كبير مصر إما ملكا أو رئيس وزراء. فقال علي بالخزانة كل ما عندي من أموال جيبوها. فجابوا الأكياس من الأموال والمجوهرات والذهب والحرير والزعفران، كل ما أكو، كل ما كان يضعون في مقابل وزن يوسف، يوسف كان خلين ميزان، ميزان كبير، يضعون هذه الأموال ويضعون يوسف، يشوفون يوسف وزنه أكثر، وزنه أكثر. إلى أن وصل إلى مرحلة عزيز مصر قال له أنا بعد ما عندي، كل ما عندي بذلت، أيها المالك اهدي لي يوسف، اعطني هدية وأنا أهدي لك هاي الأموال، ليس هو مسألة بيع وشراء، أهدي لك وتهدي لي. قال له قبلت، قبلت. طبعا هو بيع وشراء صار، إلا أنه بهذا الشكل هذا يحل المشكلة. قال له قبلت، فأخذ كل ما في خزانة عزيز مصر ودفع يوسف إلى عزيز. بهالأثناء زليخة، من هي زليخة؟ لأنه المشهد الثاني رح يبدأ منا، رح نبدأ الآن المشهد الثاني في قصة يوسف، وهو يوسف وزليخة، وهي خاصة بالشباب، يعني هاي قصة شباب اعتبر. طبعا مع الأسف أنه بعض أصحاب الفيلم مسوين فيلم إلى يوسف وزليخة، يعني فيلم أنا أعتبره غير نزيه ولا مقدس بالنسبة إلى ساحة يوسف، فيلم غرامي وشلون أعبر عنه. على كل حال، والحال هي مسألة، مو مسألة شهوة وغراميات، ستتفقون على ما أقول. زليخة كانت جالسة في طارمة في القصر، قصر الملك، جالسة في طارمة، وإذا شوف الموقف أنهم سووا محفل زوجها عزيز، وشوف هذا الموقف، يقال ما أن وقع بصرها على يوسف إلا وغشي عليها، وبعد الجوار التفوا حولها، شنو السبب؟ شكوا، قالت وجدته وجدته. شنو المسألة؟ قالت أنا كان عمري 7 سنوات أو قيل 9 سنوات رأيت في عالم الرؤيا. قلت لك أنا ذاك الظاهرة اللي موجودة بين المجتمع هي مسألة الرؤى والأحلام. فقالت أنا شفت في عالم الرؤيا هذا الجمال، فاستيقظت مذعورا خائفا، أخبرت والدي أنه أنا شفت هذا الشخص. زليخة من هي؟ زليخة بنت الملك في المغرب، أبوها ترى ملك في المغرب، فرأت في المغرب هذه الرؤيا. يقول تقول مرة ثانية أبوي قال لي أنا إن شاء الله أحاول مهما أبذل كل ما عندي من أموال ومن ملوكية من أجل أنه تصلين إلى هذا الذي رأيتيه في المنام. تقول مرة ثانية شفته فانبهرت، فقلت له إنك من الجن أو من الإنس؟ قال أنا من الإنس، وأنا لك وأنت لي. طبعا هذا أذكرها من التاريخ، ما أدري على العهد على التاريخ. أنا لك وأنت لي، وستجديني بمصر. شوفيني بمصر، هي بالمغرب ولا شوفيني بمصر. شلون انتقلت زليخة إلى مصر؟ فعندما استيقظت أخبرت الأب على أنه أنا رأيت مرة ثانية هذا الشخص وقال بمصر. أرسل ملك المغرب إلى ملك مصر، إلى عزيز مصر، أنه أنا عندي بنت لها جمال وكمال، لأن زليخة أيضا كانت مفرطة في جمالها، لها جمال وكمال كيت وكيت، والآن أريد أن أرسلها إليك تكون زوجة لك، تقبلها؟ كتب عزيز مصر لملك المغرب على أنه من أرادنا أردناه ومن طلبنا طلبناه. عرف أنه رضي ففرح، وهي زليخة أيضا فرحت أنه ستصل إلى من وعدها الله سبحانه وتعالى في رؤياها. فيقال جهز موكب رهيب مع زليخة وأرسلها بألف بعير، ظاهرا بذاك الزمان ألف بعير يدل على أنه موكب جدا ضخم، يعني موكب ملوكي يعتبر ألف بعير، وهذه الألف بعير بها مجوهرات وذهب وفضة، أرسلها مع زليخة. زليخة 6 أشهر بقيت في الطريق حتى وصلت إلى مصر. يقال ما أن دخلت مصر إلا واستقبلها عزيز مصر باستقبال باهر جدا ضخم جدا، لكن عندما رأت عزيز مصر أغشي عليها، فلما أفاقت قيل لها ماذا حدث؟ قال واطول سفرا، أنا تعبت نفسي وأموال والدي كلها راح تروح هباء منثورا. كيف؟ قالت الذي رأيته في المنام ليس هذا، هذا مو اللي أنا شفته بالمنام. الجواري قال له طبعا ما نقدر احنا نرجع، مسألة الرجوع إلى المغرب هذا شيء مستحيل، فعليه ما دام هو موعود في مصر وترينه في مصر فكوني في هذا البيت، بيت الملوكية وأنت بنت الملك، فكوني في هذا البيت، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك ما تريديه. فبالفعل قبلت بهذه الفكرة فدخلت مع جواريها في دار عزيز مصر على أن تكون زوجة، وبقيت 7 سنوات ولم يقترب منها عزيز مصر. 7 سنوات كانت في بيت عزيز مصر، وعمرها 9 سنوات لما رأت الرؤيا، فحينئذ ربما يصير عمرها مثلا في حينما رأت يوسف 17 18 شابة. فعندما رأت يوسف أغمي عليها، قالت هذا الذي رأيته في صغري الذي وعدت به وهذا، فاشتروه. قالوا الحمد لله على أنه العزيز سوف يشتريه. العزيز لما إجا إلى خزانته دخل بالخزانة، شاف الأموال كلها كما هي، مع أنها دفعها إلى مالك ومالك أخذها إلى داره، لكن لما جاء رأى الخزانة على ما هي تعجب. نادى مالك الخزانة صاحب الخزانة، قال أما فرقتها لشراء يوسف؟ قال بلى، أنا ما خليت شيء ولا أبي الشاي خليت في الخزانة، كل ما عندنا أتيت به ودفعناه إلى مالك. قال إذن هاي الأموال شنو؟ قال والله ما أدري، بس أدري شيء واحد، كل الخبر عند يوسف، إذا تريد تفتهم الخبر شنو عند يوسف. قال كيف؟ قال عندما أردنا أن نشتريه رأيت طيرا أتى وهمس في أذنه ويخاطبه بكلام فصيح وأنا أسمعه، فقال له يا يوسف يوما ما رأيت جمالك فتعجبت من جمالك، لذا اشتريت بثمن بخس بدراهم معدودة، لأنه اتقيمت نفسك، لما تقيم نفسك ترى قيمتك دراهم معدودة، ثمن بخس جدا باعتبار أنت شفت جمالك واتقيمت نفسك، أما اليوم فإني أقيمك، اليوم قيمتك علي، أنا راح أثمنك، أنا أثمنك، شوف الثمن اللي راح أخلي لك شنو، لأنه سيرى جمالك الباطني باعتبار أنت نبي وعندك جمال باطني، إضافة للجمال الظاهري عندك جمال باطني وهو لطف النبوة، تحمل لطف النبوة، تحول نبوتي، فلذا أريد أن أريك جمالك الباطني، فالدنيا كلها لا شيء أمام جمالك الباطني، وأنه الخزانة كل ما يؤتى ما يقدرون يوزنوك، لأنه أريد أراويلك يا يوسف جمالك الباطني وهو النبوة. يقول أنا هذا سمعته همس في أذنه، فعندئذ نادى يوسف يا يوسف ما الخبر، لما اشتريناك بكل الخزانة وإذا الخزانة لا زالت في مكانها، شنو السبب؟ غدا إن شاء الله أسألف لكم السبب ما هو. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتجديد، وأن نأخذ هذه الدروس والعبر من قصة يوسف إن شاء الله في حياتنا العلمية والأسروية والاجتماعية وفي كل أبعاد الحياة، والله المستعان.